قديمنا وقربة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه أذر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفتحك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في تفسيره الجامع لأحكام القرآن من سورة آل عمران عند قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ومكروا ومكر الله، يعني كفار بني إسرائيل الذين أحس منهم الكفر. فلما أحس عيسى منهم الكفر، هذول الذين مكروا، هذول اليهود. نعم. أي قتلهم. وذلك أن عيسى عليه السلام، يعني الكفر قتله، لأنه قتل كفر. نعم. وذلك أن عيسى عليه السلام لما، يعني هذول لو مكنوا بقاتلوا الله، لو مكنوا أهدام، يعني ليش عم قتلوا؟ مين اللي بعثوا؟ ليش يعني شو عمل يعني؟ وهون بيبين لما بدنا نفاوضهم أو يعني نتعامل معهم أو شيء، ما له نقول. شو سوى سيدنا عيسى؟ سيدنا محمد عربي، فهمنا؟ نعم. وسيدنا عيسى ما يكون، شو سوى؟ بس شو عمل يعني؟ شو أذنب معكم؟ لكن الخبيث خبيث، هيك العرب، هيك الله خلقه بيخلق. يعني العرب بدك تدعس راسه، يعني لازم تقتله. ودول يسوم مثل الأرض، هدول كمان بدون أتلده إلا يعني العامة منهم، لكن لكل طينة والعياذ بالله. يعني كانوا سألوا سيدنا موسى، هدول الخاصة بقى أمي، نسأل الله العافية. أنا بقول يعني الكلام مختصر، هدول ميكروب وجرثومة الأرض، هيك الله ابتلى الناس فيها يعني. أمنا هدول اليهود، لذلك نعوذ بالله منهم. في فئة اليوم سيدي من بعض المشايخ تقول أن اليهود إخواننا وأحبابنا. إيه هلا جديد، هلا وأولون السعوديين وكاتبين كتاب أنه كيف يعني سيدنا النبي قال لنا هذا. اللي ما إجا مرة عم يوزع قال لي معليش يعني إذا في كتاب بدي يوزعه، قلت له سأل الإمام، قلت له في شيء مخالف؟ قال لي لا، قلت له ثاني ما، قلت له قال لي سألت، قلت له متى ما علّك سألت، قلت له إذا علّك كتاب ما في شيء، ما في شيء، جايب لي ثاني يوم كتابه وهيك وجاي جزئين، والعياذ بالله، والعياذ بالله، شو؟ والله أعطاك إياه. إيه شو كتاب والعياذ بالله. هدول اليهود وهدول النصارى وهدول يعني الله يرضى عليهم، يعني بدل رضاهم شو نحكي حتى ترضوا؟ الله عم يقول لن ترضى إذا بتشعلونه العشرة شمع، ما بيرضوا بس بركي بيرضوا، يعني حاطين راسهم حاشا بأليتون بأليت هذا ترام وجماعتهم، يعني هالأمة يعني. يعني أكثر من هيك أبدا، حاطين راسهم هو. في مقاطع سيدي الآن ظهر مقاطع فيه الجفر وغيرهم جماعة هم عم يدعون، هم جزينهم من قبل بلاد زايد الإمارات. سيدي الله يعفو عنه، الله يعفو عنه، الله يعفو عنا بجاه رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله يعفو عنه. أدعو الله يرحم الشيخ صادق، ما كان هالشي كله ما كان. قال هالكم ما قال هدول بس مشان هالكم ما قال هدول. لا ما في شيء، ما عم نحكي لا من اذى ذميا فقد اذاني. الكون بيقول هيك سيدنا بدنا نحاربهم بصير، ولك اخوك اذا حاربك واجا بتصده اخوك من امك وابوك يعني. فمن من يا فهمه يا بهمه البعاده، من من الفاظ العموم، من اعتدى عليكم فاعتدوا، من مين من يعني كل واحد بينزل تحت من الفاظ العموم. من فقاتلوا التي تبغي، من هذول التي تبغي؟ هذا اخوك، اخوك هذول المسلمون، هذول مو لا نصارى ولا يهود. الله قال فقاتلوا التي تبغي، يبغون ولا لا؟ لا. شو اذا لا يعني ما بنقول سيدنا موسى او عيسى ما طلع فيهم خير، لرب الله يرحم ابو اليسر عابدين له كلام بيحكي يعني انه منه نقل عن اليهود، قال يعني اتقاتل يعني سيدنا العزير او اذى مع الرب العالمين، بعدين كسر له ضلعه وقال له اتركني هلا بدي روح طالع الشمس هلا، قال وقعه كسر له ضلعه من هالكلام هذا. ايه تقاتلوا مع بعض، قال يعني اخبث من هيك امي ما في. شو سألهم سيدنا النبي لك يعني اللهم صل يعني شو نقول؟ ما بيعرفنا شو بدي احكي، انه محبته عدو سيدنا النبي، والله بيحبه، والله بيحبه بس حاسه يعني ما اشوف في شيء يعني بينحب. اللهم صل وسلم وبارك عليه. وإيه وبدهم يقتلوه يعني خرب بيتهم إن شاء الله، وبدهم يقتلوه. هل بده يقتل مثل سيدنا محمد مثل سيدنا عيسى؟ هذا شو بدك ترجو منه؟ إذا شلون بدنا نقتله يعني شلون بدنا نحاربه؟ لكن ما بدنا نحاربهم ولا نضربهم، الله يضربهم إن شاء الله. بس هن لك يا جماعة ذلك سيدي. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة، نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله السلامة. إن شاء الله ربي هيك يرينا عزة هذا الدين، اللهم أرينا عزة هذا الدين وعزة من يريد ويمشي ويسير في عزة هذا الدين، ويذل من يمشي في ركاب ذل الدين. إن شاء الله الله بيذله. ومكر الله سيدي. الدين بده يبقى ظاهر حتى يأتي أمر الله، حتى يعني هالأمور هي كلها محك ومسبر عم تبين يعني الناس كل واحد. نعم. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم، أخرجوا أمه، شو أخرجه قومه، أخرجوه أخرجه وأمه، أخرجوا أمه كمان. يعني السيدة مريم أفضل امرأة الله خلقها بالتهم والزنا، أفضل امرأة الله خلقها سبحانه وتعالى بنص كتابه، على خلاف أنه عالم زمانها أو غيرها أو بس يعني قول من أفضل يعني بالتهم والزنا. يعني أعداء الخير هدول، أعداء الخير، أعداء الأمان، أعداء الهدوء، أعداء الصحة، أعداء الصحة والله أعداء الصحة. في أدوية كتير أمراض ينقض عليها ما بيساوي ما بيطالعوها لحتى يبيعوا ويشوفوا يعني إذا إنسان يدروا فيه من الأطباء أو غيرها يعني اتخذ أمور عادية دغري بتلاقي بيحاربوا وما في أشطر منه بالاغتيالات. هذا شو بدك ترجم منهم يا جماعة؟ كل شيء بالبيان وبالدليل، أعداء الصحة وأعداء الأمان وأعداء الأمن وأعداء الهدوء وأعداء السلام، ليش؟ لأنه أعداء، يعني كله لا تحكي شيء أعداء الله وخلصة الصلاة. الله بإيش يأمر؟ بالعدل والإحسان. إذن هؤلاء يأمرون بالفحشاء والمنكر والبغي. سيدي لا حول ولا قوة. وهلا يعني هذا كاتبينه هيك، يعني إنه ليش ما يكونوا يعني نحن وياهم؟ نعم. هو مكر الله شو أقصد فيه؟ هلا زي نقراد. نعم نعم سيدي. وذلك أن عيسى عليه السلام لما أخرجه قومه وأمه من بين أظهرهم عاد إليهم مع الحواريين وصح فيهم بالدعوة، فهموا بقتله وتواطؤوا على الفتك به، فذلك مكرهم. دغري شاطرين بالاغتيالات على الفتك به، على قتله يعني. نعم هذا معناته مكروا مكرهم، يعني أرادوا قتله، هذا المكر. أما مكر الله اسمع بقى شو ومكر الله استدراج. أول شيء اسمه هذا اسمه اللهم صل يعني اسمه مشاكلة. هذا اسمه مشاكلة، يعني اللفظ مثل اللفظ، بس كل شيء واحد. نعم. ومكر الله شو؟ ومكر الله مكر ومكر الله. نعم نعم. ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلم، من حيث لا يعلم. هذا المكر استدراجه، يعني بتعمل له فخ وهو ظاني انه جاي يشرب شاي، يكون يعني شرب سم، انت بتعمل له اكل وكذا، يعني هذا اسمه مكر، انه في له يعني خدعة بقتله. ما جبته هيك بالقوة، يعني ان جبته بالخديعة بالحيلة بالهذا، يعني استدراجه لعبادي من حيث لا يعلمون، مو دريانين. وشلون يعني؟ يعطي مال، يعطي جاه، يعطي صحة، يعطي أولاد، مزارع، يعني نجاح، خذ يعني خذ. وهو كل ماله يعني أنا بشبهها إيه؟ يعني مثل ولله مثل يعني سنة عم يرفع واحد، عم يرفع وعم يطلع الناس منها. في حدا قدي شوف عم يرفعوا، انت عم يرفعوا كل ما ارتفع شوف حاله اكثر بينتفخ اكثر. ولك يا البعيد يا يعني بهيم عم يرفعك مشان تجي تدبق اقوها، تعرف انت ايش عم يرفعها؟ مشان الوقت هو على ما بده يوقعها، مشان ما تقوم منها، ما يصفى فيك يعني عضو صحيح. عرفت ليش عم يرفعها؟ بقى ارتفع بقى وشوف حالك، لنشوف لنشوف وين بدك تطلع بعدين. هذا المكان يعني عم يرفعه. نعم نعم سيدي. ومكر الله استدراجه لعباده من حيث لا يعلمون، هذا عن الفراء وغيره. نعم. قال ابن عباس كلما أحدثوا خطيئة جددنا. شو يا الله يرضى عنك، شو ما أحلى، واضحة جدا. كلما أحدثوا اسمع كلمة، كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة. شو رأيك؟ هي بروح الإنسان بالهاوية والسلام. لذلك إذا شفت إنسان كل شيء ميسر له وعم يعمل وكل شيء ميسر له، هذا والعياذ والأصعب بعيد عنه، هذا قدامه ضربة. كل شيء كل شيء كل شيء هل بدون عم يصير؟ إلا طول بالك، إلا طول بالك، الله ما بيستعجل، نشوف بعدين الأمور بعواقبها. يعني والأمور هي شايفينها، يعني شايفينها كثير بكل شيء، يعني إن كان طالب بآخر عاقبته، وإن كان يعني رياضة مصارعة بتلاقي 15 جولة كملاكمة أو غيره، 15 جولة آكلها، 15 جولة رايح أبدا، ما بتلاقي إلا بالجولة 15 قبل ثواني صح ما ثبته أو ضرب قاضي طلع فيه. قدام فيه يعني هلا ظنوا أنه خلص قضى على خصمون، إيه خصمون يعني إذا مو هو يعني في إله رب. الله ما بيترك عبيده سبحانه وتعالى، لو أذنبوا ما بيترك عبيده. نعم. سيدي أمثلة كتير. نعم. كلما أحدثوا خطيئا جددنا لهم نعمة. صوفية يعني تحكي، لا تحكي على الرؤوس، تاج على الرؤوس سدود الرؤوس بعطل فؤوس إن شاء الله. هدول تاج على الرؤوس، مو هيك؟ مو هيك عم يقولوا على المنبر، على المنبر العمودي الرؤوس. أنا والله بضحك ما بسمع يعني. لا والله الحقيقة مثل يمكن بتعطي بسمع إني أراك فأطرب وذاكري يعني بسيني الضحكة والحمد لله لهيك يعني عم بيهم وعلى لسان إنسان يعني معتبر مرموق يعني. نسأل الله العفو والعافية. لا سيدي نسأل الله العفو والعافية. إذا مدح الفاسق اهتز عرش الرحمة. نعم سيدي. يلا سيدي الله يدفع عنا البلاء، الله يدفع عنا البلاء. وقال الزجاج مكر الله مجازاتهم على مكرهم. أيوة. فسمى الجزاء باسم الابتداء. أيوة. مكرهم. نعم. كقوله تعالى الله يستهزئ بهم. نعم. لأنه استهزأوا خدعوا وهو خادعهم. نعم. وقد تقدم في البقاء. نعم. وأصل المكر في اللغة الاحتيال والخداع، والمكر خذالة الساقي. شيء ثاني هذا عم ينظر باللغة يعني مجردة خذالة أو خدالة. نعم. خدالة الساق يعني شو استدارته. أي نعم. نعم. وامرأة منكورة الساقين، والمكر ضرب من النبات، ويقال بل هو المغرة، بل هو المغرة. ليش بقى يعني شو هلا جاب لنا يعني هو رجع للغة وجاب المكر خدالة الساق، امرأة منكورة الساقين يعني مستدير يعني معناتها في شيء يعني بالظاهر ما بيدل على يعني على العاقلة. هذا يعني ممكور يعني امرأة ممكورة الساقين أو خدالة الساقين في شيء. ها؟ هذا مستديرة الساقين يعني يعني ممكن شيء يعني يغري. هذا اللي يغري في مقتل بس معلي يعني ممكن يعني يعني شو جاب هذا لهذا يعني. نعم. يعني هيك الأصل، الأصل بالمكر يعني يعني بين اللغة إنه بدك تنكر الإنسان بدك تعطيه شيء حلو شيء يحبه يعني لذلك دير بالك يعني هيك معناته. وما حدا يعني يعني يعمل معك شيء إلا بيكون قدم لك شيء، إلا بيكون قدم لك شيء. لذلك نسأل الله العافية. الله يرحم دكتور سعيد، الله يرحمه رحمة الله عليه، يبقى حريص كثير يبقى رحمة الله عليه، لكن سبحان الله قضاء الله وقدره فوق كل شيء. يعني واحد يعني من الشباب يعني راح يعني حمل هيك السيارة فيها هيك أغراض وكذا وراح على بيته. قالوا مشان ايش هدول؟ مشان ايش؟ قالوا مشان ايش هدول؟ عدوا من المكان. قال له خلص سيدي خلص ما في، السلام عليكم. وصالي هذا بتعرفه فلسطيني استاذ مظلوم. ايه هو. قال له مشان ايش؟ مشان ايش هذا يعني؟ والله لا يعني في يعني شيء خير ما ان شاء الله. هذا يضحك ليش يعني خير؟ لا هذا هذا هذا هذا المكر بيكون مغلف في هيك شيء. شو بده؟ شو بده؟ الله يرحم سيدنا الشيخ مولا معروف يعني شو المقدمة اللي عرفنا عليه هو اللي بيعرفها. شغله لله 100%. الله يرحم أبي يعني اللي هو سوا، الله يرحمه ويزيد خير عنه. إيه وبس مع ذلك لما مرقسي سنة قال لي بابا بابا أنت شو بدك من عندي، شو بدك مني أنت يعني. وبعروه أنا على مين بالفي وعلى مين مين مشايخي قبل ما يجي لعنده وعلى وين، وأبي يعني السبب يعني كل القصة لله 100% واضحة يعني. تعرف عليه أبي بالمطار هو جاي من الحج ومعه نسوان. أبي طبيعته بيحب خدمة الكبار، كان هو واحد تاني اسمه الشيخ محمود، ومحمود من 9 نسوان ومحو نطرودة الدنيا يعني. فأبي دغري معه أخي الله يعافيه جاهل، فقال له لك عبد السلام أوام أوام أوام هات هات يلا، أنت بتعرف أنت عسكري بتقدر تفوت على مصر. واشتغل وحمل وشعر يعني. وشو بده، بده تليفون، ما كان في تليفونات، كان رئيس المخفر هنيك المفرسة جارنا بيت مقصوصة. قال له بدك، قال له بدي احكي تليفون. ايه قال له روح خده خلص لعند هذا ابن مقصوصة. حكى ودك شيء؟ قال له بدي 70 ليرة. ابي هي 70 ليرة شو بدك يعني. ايه حتى كان اجا الشيخ توفيق مدري الدكتور سعيد جو سأل واخده. قال له بقى تجي لعندي انه مشان اعطيك 70 ليرة وبزورني شيخ ملا. فراح وقال لي يا ابني تعرفنا لك على الشيخ ملا رمضان يعني، امشي لعرفك عليه. اخذني الله يجزيه الخير وهي علقت يعني. الله يعني ما في شيء. ومع ذلك الشاهد انا مو مشان احكي هيك، بس الشاهد قال لي بابا بابا شو بدك مني انت، شو بدك من عندي يعني. فكر بدي شيء وظيفة، بدي شيء شغلة يعني. انه صار معروف يعني الشيخ يعني الدكتور سعيد انعرف، ولا ما حدا بيعرفه كان ولا هذا بال 77 يعني بال 70 71. فكروا انه يعني بتقرب وبنزل وتمسكن حتى اتمكن حتى وصل يعني. قال لي يعني وقال لي اذا بدك شيء انا ما عندي، انا عندي ذل سمعان، اذا مستعد يعني انا عندي ذل هيك. قلت له انا سيدي انا جاي يعني وما بتفرق يعني. قال لي انا ما عندي شيء يعني، إذا بدك من عندي شيء ما عندي شيء يعني لا ترجو شيء دنيوي أبدا، ما عندي شيء. وسبحان الله أعطاني دين ودنيا. أي والله من الشيخ ملا خصوصي يعني، يعني شيء العادي يعني الله يرحمه أنه صرت مدرس فتوى وين ما حدا بيحسن يصلى يعني. من إجا وزير الأوقاف لعنده صار يعني يسوفني المخابرات، استدعوني بدك تتعاون معنا بس بشرط يعني. حكيت ما بدي فصل كتير يعني، قلت لهم انا مالي هون يعني، قلت لهم انا بطلت الشغلة كلها يعني. هيك حكيت هيك بعض الكاتبين مع الرفض، لانه هن بدهم يوافقوا مع الرفض. هو أتقل منه كلهم يعني هذا وزير الأوقاف. إيه فشوفني يعني، قال له ليش ما يعني ما وظفته؟ قال له يعني وظفه سيء. قال له شو عم تقول؟ عم تقول إيه؟ قال له أمر سيد نزل بأس رجله. قال له خلاص خلاص تيشي خلاص خلاص. اللي عم تقول عنه شو حكى؟ اللي عم تقول عنه هو تلميذي صار له عند 10 سنين عندي، تحكي عنه يعني؟ تقول بدك تستفهم عنه يعني؟ هو بده يسأل، قال له يعني بتذكيه انت سيدي هيك. قال له عم تسألني زكي وصار له عندي عندي 10 سنين. قال له آه خلاص سيد حسام بسم الله والله بس ركبته قاعد هو قاعدين على الأرض بس ركبته. قال له أمرك سيدي خلاص يعني الشاهد سفد دين ودنيا وأنا الله سبحانه وتعالى مطلع يعني فأنا جاي لله تعالى والله ما أبدي شيء يعني رحمة الله عليه يعني الشاهد عم نحكي ما نطلعت برات الدرس إنه المكر المكر مدهو حلاوة يعني إذا واحد يمكر أول شيء يبين شيء بتحبه لذلك لا تخنقد بمن يمكر فيك وقليل يعني قليل هذي يعني بيظهر لك يعني هل إذا واحد بده يمكر فيك شيء بيضحك ولا بيعمل خلاص يعني القرآن لذلك المؤمن كيس فطن يعني إذا مو فطن فطن في قرآن إحنا الله يعني مكر سيدنا مو بيكون من العدو وليس من الصديق طبعا بس من وين الصديق شلون بدك تعرفوا انه هو صديق اقصد مشان بيكون سعيد الله يرحمه هو جاب له هذول الاخوان يعني هذول مو اعداء ما بيعرفوا شو بيعرفوا فيهم هو ما كان يعرف لو بيعرفون لو بيعرفون يعني بلكن باب هدية من الناس ما بيعرفون والله ما يعني استغفر الله يقول لك ما اكلت الا من ناس يعني هيك يعني وأنا صدقت لك فيني عاد بصدق بس بيّني بعدين يعني فخ نعم. مو مطلقا. إن سيدنا النبي قال تهادوا تحابوا. بس اليوم الأيام اختلفت. والناس اختلفت. يعني إيه؟ أنا يعني طبيعي يعني بس ما بعرف يعني بس شاهدنا نحن عم نقرب يعني عم نفهم كلام الله المكر يعني المكر بدايته شيء حلو يعني شوف شو يعني حين سيدنا ابن عباس كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة شو يعني معناه شو عم يقولك امشي كل ما عم يمشي يمشي وعم يطعميه ويسقيه ويسهل له الطريق ما بي يعني كمان بده الإنسان يحسن ظنه يحسن ظنه بالعالم كله لكن بالوقت ذاته إن سوء الظن من أذكى الفطن وسوء حسن الظن ورطة بالوقت ذاته دينا كمال يعني حسن ظني بس بعدك تبقى منتبه يعني الله يرحم الشيخ حسن اللي ان شاء الله بدك يعني يكون لك مثل الشيخ حسين خطاب اللي دغري هيك يعني سنة سنتين بدك يعني هيك يعني خلاص بدي افتح لك تماما اللي الشيخ حسين ما أمنت له أضمنته إلا بعد 40 سنة أضمنته الشيخ حسين أخذت من الشيخ حسن العزيز قال لي إلا بعد 40 سنة يعني وما بيسيء الظن بهذا يعني بيسيء بس يحسن الظن بس ببقى منتبه يعني يعني الله يرحمنا بجانب هذا المكر يعني نسأل الله العفو والعافية نسأل الله السلام يعني الإنسان يعني ديننا كل بدك تأخذ الدين من كل جوانبه إيه الله يعفو عنا الجميع نعم نعم وقيل مكر الله إلقاؤهم شبه عيسى على غيره ورفع عيسى إليه وذلك أن اليهود لما اجتمعوا على قتل وقيل مكر الله إلقاؤه شبه عيسى على غيره، كمان هذا مكر، يعني قتلوا جماعته، هذا مكر، مو بعد عنه، لا قتلوا جماعته، يعني من هل بده يقتل وهو اعمل ما شئت فإنك مجزي به. نعم. وذلك أن اليهود لما اجتمعوا على قتل عيسى دخل البيت هاربا منهم، فرفعه جبريل من القوة إلى السماء، فقال ملكهم لرجل منهم خبيث يقال له يهوذا: ادخل عليه فاقتلهم. فدخل الخوخة فلم يجد هناك عيسى، وألقى الله شبه عيسى، فلما خرج رأوه على شبه عيسى فأخذوه وقتلوه وصلبوه، ثم قالوا: وجهه يشبه وجه عيسى، وبدنه يشبه بدن صاحبنا. فإن كان هذا صاحبنا فأين عيسى؟ وإن كان هذا عيسى فأين صاحبنا؟ يعني واحد، يعني واحد ما في غيره، طب وين عيسى؟ يعني عن هذا عيسى، طب وين احتاروا؟ يعني هذا مكر الله، يعني سبحانه وتعالى يوقعهم بشيء ما يعرف التخلص منه، يعني ما عاد يعرف، لأنه إذا الله بيوقعه وقع، يعني هذا من العقائد اللي بلازم نعتقد أنه ربي قادر ومريد، له القدرة له الإرادة، يعني هل بده يصير الله؟ لذلك المسألة رجع عند الله، الله بده يعني ينجح ناجح، لذلك المسألة على يعني كله على ما عند الله، هذا الله، لذلك لا بنافق لفلان ولا بسيلة يعني بحسن لفلان مشان يعني فلان، لا لا لا، كله مشان الله، اللي بده يا الله هو بده يصير، هل اللي بده يا الله هو بده يصير. الله يرحم الشيخ حسن، كان عنده هذا الشيء، يعني والشيخ منى رحمه الله كان التوحيد يعني هيك بلحم ودم بلاي، ما قدر لماضي غيث أن يمضغا، لابد أن يمضغا، ويحك ويحك، كلها بعز ولا تأكلها بجل. الله يرحمه هيك أي الشيخ حسن أول يعني رحمة الله عليه. نعم سيدي. فوقع بينهم قتال فقتل بعضهم بعضا. شو هذا المكر؟ شو؟ نعم. فذلك قوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. وقيل غير هذا. لذلك يعني آخر المسألة يعني الله سبحانه وتعالى بس يعني سبحانه وتعالى يريد شوف شيء ما هو بالحسبان. الله يرحم الشيخ أمين السويد فرنسا، لما الله سبحانه وتعالى أراد يعني يخرجها طالعها بخرقة نسة نجسة، بخرقة نسة طالعها أو خلص يعني بالإنجليز يعني طالعها. نعم ما في خروق كتير يعني بطالعها بيكبر الخرق يا بيحرقها. ما نسيب طهرة يا ربي فاسدي، بس حتى الله سبحانه وتعالى يبين ويكشف ويبين لنا معادن والناس مين هن، ليميز الله الخبيث من الطيب، حتى كل واحد تنعرف هويته، لأنه الله حق، مهما الإنسان يزور ومهما الإنسان يعني يخاتل ودار ولف، الله حق بده يظهر، الله لأنه الله حق، وكل شيء أي قضية آخرة بده الله يبينها لأنه الله حق سبحانه وتعالى، فكل شيء ذلك يعني قد ما اختفى الإنسان من أسر سريرة ألبسه الله رداءها، لأنه الله حق. يا رب يا حق يا رب يا رب أن تظهر تحق الحق يا رب، يعني بحق الحق، لكن أن يرينا ظهور الحق إن شاء الله يا رب إن شاء الله. يعني قبل ما ياخذنا سبحانه وتعالى ويجيب غيرنا يظهر الحق. ان شاء الله نشوف الحق لحظة. الله يكرمنا بجاه رسول الله، الله يكرمنا. نعم، والله خير الماكرين، يعني شو خير الماكرين؟ يعني هو سبحانه وتعالى، يعني مكره، يعني سبحانه وتعالى هو الناجح. هذا احسن الله. شوف بعبارة يعني استغفر الله، كلام الله كلام سهل تعرفه ومعقد وبين. قال خير الماكرين، يعني هذا احسن من هذا. والله خير الماكرين سبحانه وتعالى. بقى خليك بجنب الله، خليك مع الله. نعم، والله خير الماكرين اسم فاعل من مكر ينكر مكرا، وقد عده بعض العلماء في أسماء الله تعالى. يعني ماكر يعني مكر يعني. نعم، لأن أسماء الله توقيفية، فهذا من أسمائه. نعم، فيقول إذا دعا به يا خير الماكرين انكر لي، إذا دعا به يعني باسمه الماكر يعني سبحانه وتعالى، يا رب يا خير الماكرين انكر لنا يا رب، ولا تمكر علينا يا رب يا رب. وكان عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم انكر لي ولا تمكر علي. وقد ذكرناه في كتاب الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى، والله أعلم. قوله تعالى كتاب الإمام الغزالي المقصد الأسماء، ونقول في الكتاب الأسماء، الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. أما الإمام الغزالي المقصد الأسماء في شرح أسماء الله الحسنى. نعم نعم. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. قوله تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك، العامل في إذ ومكر الله أو فعل مطلق، يعني عند سبحانه عندما قال إني متوفيك هذا مكر الله، ومكر إذ قال يعني شلون دبر وعم يبين لك شلون مكر فيه سبحانه وتعالى. نعم. وقال جماعة من أهل المعاني منهم الضحاك والفراء في قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي هو على التقديم والتأخير، لأن الواو لا توجب الرتبة والمعنى يعني لا تقتضي الترتيب يقوله. نعم. والمعنى إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء، كقوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى، يعني لولا كلمة وأجل مسمى لكان لزاما. نعم. والتقدير ولولا كلمة سبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزاما. قال الشاعر ألا يا نخلة من ذات عرق عليك ورحمة الله السلام، أي عليك السلام ورحمة الله، أي عليك السلام ورحمة الله. وقال الحسن وابن جريج معنى متوفيك قابضك ورافعك إلى السماء من غير موت، مثل توفيت مالي من فلان أي قبضته. وقال وهب بن منبه توفى الله عيسى عليه السلام 3 ساعات من نهار ثم رفعه إلى السماء، يعني على بابه متوفيك ورافعك. قال وهذا فيه بعد، فإنه صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا توفى معناته خلاص ما بقى يعني نزول سيدنا عيسى، وهذا بيحكي اسمه بعض المصريين شو اسمه محمد عبد، لا لا مو محمد، مو محمد عبد، واحد ثاني محمد عبده دكتور سعيد يعني جمال دين لا لا لا مصري مصري أنا من تكت ليش شيء اسمه حلقة بعس عليها بالرد عليه لهذا والله شيء نعم شيء نعم ورد عليها اللي رد عليها رد قوي الشيخ زاهد الكوثر نعم نعم سيدي. فإنه صح في الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم نزوله وقتله الدجال على ما بيناه في كتاب التذكرة وفي هذا الكتاب في كتاب تذكرة القرطبي نعم. وقال ابن زيد متوفيك قابضك ومتوفيك ورافعك واحد ولم يمت بعد. وروى ابن أبي طلحة عن ابن عباس معنى متوفيك مميتك. قال ربيع بن أنس هي وفاة نوم. قال الله تعالى وهو الذي يتوفاكم بالليل. قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تموت في منامها وفاء. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني. من في منه الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. نعم نعم. أي ينيمكم لأن النوم أخو الموت. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم لما سئل أفي الجنة نوم قال لا النوم أخو الموت والجنة لا موت فيها. أخرجه الدارقطني. والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما الله قال الحسن والحسين. الله لكن الله يعني شو هالمضخة اللي بيعيش فيها الإنسان هالقلب اللي بيعطينا سبحانه وتعالى. الله يجعلنا إن شاء الله من الناجين. تبع أولى بالجنة أخي في نعيم يا أخي يعني شيء يعني بيريح القلب. يعني هو راحة القلب بدقاته بالدقيق بيعمل هي كل بين دقة ودقة بيرتاح لذلك بيستمر. ف يعني يقول بيبقوا بس في شيء ما مريح وأهل جهنم طيب. إذا بنقول يعني بالجنة في شيء بيريح القلب يعني وبيصمد القلب طيب وبجهنم شو هالمضخة شو هالقلب هذا اللي بيستمر آلاف السنين وفوق منانه وقتل وحرق وتنكيل يا لطيف. هذا الله لذلك هذا الله يا جماعة سبحانه وتعالى. لذلك ما تطلب من الله اطلب ولا يهمك يعني ايش لا تقول ايش لون اطلب ولا يهمك يعني أفضل من مسألة الله كريم. الله هذا الله. الله يكرمنا يا رسول الله. الله يكرمنا الله يكرمنا الله يكرمنا يا رسول الله. وهذا رزق هذا بإيمان رزق الحمد لله. مؤمن إنسان بس ما يعني ما بيصل لها يعني لليقين يعني لذلك الله يكرمنا باليقين. نعم. والصحيح أن الله تعالى رفعه إلى السماء من غير وفاة ولا نوم كما قال الحسن وابن زيد وهو اختيار الطبري. وهو الصحيح عن ابن عباس وقاله الضحاك. قال الضحاك كانت القصة لما أرادوا قتل عيسى اجتمع الحواريون في غرفة وهم 12 رجلا فدخل عليهم المسيح من مشكاة الغرفة فأخبر إبليس لعنه الله جمع اليهود فركب منهم 4000 رجل فأخذوا باب الغرفة فقال المسيح للحواريين أيكم يخرج ويقتل ويكون معي في الجنة. أخذوا يعني ذا باب الغرفة أو مسكوا أو يعني جندي فوتوا عليهم. نعم. فقال رجل أنا يا نبي الله فألقى إليه مدرعة من صوف وعمامة من صوف وناوله عكازة وألقي عليه شبه عيسى فخرج على اليهود فقتلوه وطلبوه. وأما المسيح فكساه الله الريش وألبسه النور وقطع عنه لذة المطعم والمشرب فطار مع الملائكة. يعني هذا رفعه الله يعني لنؤمن فيه رفع بل رفعه الله إليه كيف الله أعلم. نعم نعم.

بينزل سيدنا عيسى بخرج قدمه سيدنا المهدي بيقول له أقيمت لك، قال له آمو الصلاة، لأنه المقام كان جاي سيدنا عيسى قال له أقيمت لك بقدمه. هلا هون الحديث هو إمامكم، يعني قائدكم إمامكم منكم يعني بالقرآن يعني. لا لا قرآن، عم يقول قرآن، لذلك استفسر منه متوفيك أصله متوفيك. نعم يا مسيح متوفيك أصله متوفيك، حذفت الضمة استثقالا وهو خبر إن ورافعك عطف عليه، وكذا مطهرك، وكذا وجاعل الذين اتبعوك، ويجوز وجاعل الذين وهو الأصل. وقيل إن الوقف التام عند قوله ومطهرك من الذين كفروا، قال النحاس وهو قول حسن. وجاعل الذين اتبعوك يا محمد فوق الذين كفروا، أي بالحجة وإقامة البرهان. وقيل بالعز والغلبة، وقال الضحاك ومحمد بن أبان المراد الحواريون والله تعالى أعلم. قوله تعالى فأما ضعفكم أحمد، والحمد لله رب العالمين، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. يعني هلا بنلخص هذا كما شو بيطلع منا، يعني الذي يدعو الى الله يعني مثل ما قال سيدنا ورقه بالنوبة انه يؤذى، فالحمد لله نحن يعني الله لطف فينا كثير، يعني ما حيلاقي يعني مثل كل شيء مثل ما بده، هدول ليش عملوا بحال كذا او بصرف النظر عن يعني شو القصة، يعني هذا الذي يدعو له سيدنا عيسى ويجمع. لكن ربي قال فأيدنا الذين أمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين، لكن العاقبة إن شاء الله ذلك، ومع ذلك نسأل الله العافية، الله لا يمتحننا. آمين. كلمة الحق يعني أعداء كفر، واللي بيقول الحق قليل وقليل ما، والله يجعلنا من القليل يعافينا، والله ربي لطف فينا كثير الحمد لله. أصلا اللي بيحكي الحق يعني نسأل الله العافية يعني يبقى يعني، فالحمد لله الحمد لله. يستغيث ويغاث بما لا هي ما أي وما لكنه يا معنى يغاث بما ما في شيء، يعني لو هاتوا طعمونا لو ما أو ما بما شو داخل مش شابة شو أن أبات الضيوف على سطح داره وبات يريهم نجوم السماء وقد فتت الجوع أكبادهم، وإن يستغيثوا لك عمل أطعت مصارينا من الجوع يغاثوا بما بعد ما شو ما يعني ما بشي أو ما اللهم يا رب امكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم امكر لنا ولا تنكر علينا، اللهم يا رب إنا عبيد إحسان لا عبيد امتحان، اجعلنا نصدع بالحق وسلمنا يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين اجعلنا يا رب نؤمن بك يا رب كما آمن به الأنبياء بك الأنبياء المحسنون يا رب يا رب العالمين يا رب العالمين وعافنا يا رب عافنا فإنا ضعفاء اللهم عافنا وأيدنا وإلى غيرك لا ذكرنا تولى أمرنا وارحم ضعفنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ألطف بنا فيما جرت فيه المقادير واجعلنا من الصنائين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وانزع عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله وانزع عنا صحابته والتابعين العلماء العالمين ما أنت له أهله وانزع عنا مشايخنا ووالدينا ما أنت له أهل اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين وصلى الله على سيدنا محمد.